بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بيّنت أن الشعب المصري ما زال شعب متدين بطبعه، ما زال يجعل الشريعة هي أهم أولوياته، رغم أن هناك مسائل كثيرة جدا، يعني حاجيات أساسية يحتاجها الناس، إلا أنهم في النهاية كان همهم الأكبر هو من سيدافع عن هويتهم ومن سينتصر لشريعة الله تبارك وتعالى. في الواقع هذا الشعور وهذا الاطمئنان يعني وهذه السعادة الغامرة التي تملأ قلب كل غيور على دين الله تبارك وتعالى لا يعادلها شيء يعني على وجه الأرض. أن نجد أن كيد هؤلاء يرد إلى نحورهم، وأن ما بذلوه عبر عشرات السنين وربما مئات السنين وعبر 200 سنة من مشروع التغريب والعلمنة يعني يذهب هباء منثورا. وإن كنا طبعا لا نقول أننا على الحالة المثلى، ولكن على الأقل القلوب ما زالت نقية وما زالت محبة للشرع راغبة فيه. أمامنا مشوار طويل في أن نجعل هذا واقع عملي، وألا نستسلم في أي صغير ولا كبير، لأن كما ربما من يرجع بالذاكرة إلى الوراء ومن يجد المساومات التي تتم اليوم، وإن البعض يساومك على أن تقر له بمشروعية العري، يعني هل هذا هو الأمر أيضا يدخل تحت طائلة المحرمات أم لا؟ يعني الخصم يرضى بالممكن من الغنائم، ونحن أعطينا هؤلاء الخصوم غنائم كثيرة. وفي الواقع الشعب المصري وجه يعني رسالة قوية جدا للجميع بأنه محب لشريعته حريص عليها، ولكن ما زلنا نحتاج سويا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، ونستثمر مناخ الحرية الموجود لنخرج خارج جدران المسجد ونملأ السهل والوادي، ونلتحم بجميع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ننقل الجميع خطوات للأمام. السلفيون يعني ليسوا كما يظن البعض، يقولون يعني كما يقول بعضهم يعني إما أن الإنسان يلتزم في لحظة وإما لا، ولكن يعني هب أننا جميعا غرقى بذنوبنا، كل له ذنوب من نوع خاص. شاطئ النجاة والأمان هو أن نترك جميع الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى. ماذا علينا أن نفعل ونحن يعني نسبح ضد طيار الشهوات؟ علينا أن نسعى جاهدين إلى أن نصل إلى الشاطئ. علينا أن نضع على هذا الشاطئ علامات ومنارات ونوضحه، لأن هذا هو شاطئ النجاة. وفي سبيل ذلك كل من تقدم خطوة نحو الشاطئ نقول له تقدمت خطوة نحو بر الأمان، ولكنك لم تصل بعد. ولعل الفرق الجوهري بيننا وبين طيارات إسلامية أخرى أنها قد ترى أن التقدم خطوة واحدة نحو الشاطئ هو غاية الأمان، ويضمر في نفسه شيئا لا ندري متى سيفصح عنه ولا متى سوف يتكلم به، لأن الحياة تستمر والشهوات تستمر والشبهات تستمر والأعداء موجودون، وبالتالي ربما لا تأتي اللحظة التي يمني نفسه فيها أن يتكلم عن شاطئ النجاة كاملا. نحن جميعا نكابد أمواج الشهوات والشبهات، ولكن كدعاء إلى الله تبارك وتعالى نضع المنارات الواضحة على الشاطئ، ونأخذ بأيدي بعضنا البعض، سواء من انتسب إلى دعوة أو من اكتفى بانتسابه العام للإسلام، نأخذ بأيدي بعضنا بعضا، نقترب من الشاطئ خطوة بعد خطوة. وكم نتمنى لو وصلنا جميعا إلى الشاطئ دفعة واحدة، ولكن إن لم يتم هذا فعلى الأقل يأخذ بعضنا بيد بعض نقترب إلى شاطئ النجاة، مع استمرار توضيحنا لهذا الشاطئ وإبرازنا لمعالمه ووضعنا المنارات عليه، هذا تحدي كبير جدا لنا في هذا المناخ الذي من الله علينا به على جميع المساجد، أن تحشد جميع روادها لكي تلتحم مع جميع جيرانها لكي تتم عملية التقدم نحو شاطئ النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه في الدنيا، وأن يرزقنا وأن يجمعنا بعد ذلك في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بشكر أهالي دائرة المنتزه، وعلى رأسهم إخواننا بمنطقة المعمورة وما جاورها من طوسن وأبي قير، وللمجهود الكبير الذي بذلوه في الانتخابات الأخيرة، وكان لهم جهد مشكور. وهذا الأمر هو من أعظم المكاسب التي حققناها في الجولة الأولى من الانتخابات، وهي تظاهرة حب الناس لهذه الدعوة، وتظاهرة حب الناس لمرشحي هذه الدعوة ومرشحي حزب النور. وهذا يعني ظهر في إقبال الناس علينا في المناطق التي زرناها. نحن يعني تقريبا كان لنا ما يقرب من 200 مؤتمر في دائرة المنتزه في فترة الانتخابات، ودخلنا جميع الأماكن والحواري والمناطق في دائرة المنتزه، وكان هناك استقبال حافل لهذه الدعوة الكريمة، لأن الناس تعرفنا منذ زمن ونحن نعرفهم ونعيش معهم، نعيش أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم كما نعيش أتراحهم وآلامهم وأحزانهم كذلك. هذا يعني ترجم في هذه الانتخابات، حتى حصل حزب النور على أكثر من 2.5 مليون صوت في الجولة الأولى، وحصل على 34 مقعد في مجلس الشعب في الجولة الأولى، ونحن يعني نطمح إلى أن نصل إلى 25% من المقاعد، يعني ما يقرب من 125 مقعد بإذن الله. الجولة الثانية التي ستظهر نتيجتها اليوم، الحمد لله كل المحافظات تبشر بخير. هناك محافظات تقدمنا فيها ونحن في المركز الأول، وأقل المحافظات نحن في المركز الثاني في هذه المحافظات. ويرجى الخير لهذا الحزب ولهذه الدعوة. ونحن يعني هناك أحزاب ربما إسلامية لكنها تعاطفت معها الليبراليين والنصارى وغيرهم في موقف مؤيد لهم ضد السلفيين، لأن السلفيون يعني يحافظون على أن السلفيين يحافظون على المبادئ والثوابت، لا يتزحزحون، فهم يعتبروننا أننا جامدين أو متشددين أو عندنا شيء من العصبية أو شيء من هذا، وهذا الكلام ليس بصحيح، ويتحدثون عن الإسلام الوسط. يعني كلمة إسلام وسط وإسلام مستنير وإسلام صحيح، والإسلام هو واحد لا يمكن وصفه بأوصاف. يعني ما ينفعش نقول في إسلام مستنير وإسلام غير مستنير، ما ينفعش نقول في إسلام متشدد وفي إسلام وسط وفي إسلام متهاون، هو إسلام واحد، يا إما إسلام يا إما مش إسلام، يعني يا إما يكون في إسلام يا إما مش إسلام. أي مسألة من المسائل يا إما هي من الشرع أو ليست من الشرع، يعني إن كانت من الشرع فعلينا أن نتمسك بها ونعلم أن الخير فيها، بغض النظر على ما قد يبدو أن بعض الناس يقولوا أن إحنا مثلا موقفنا من السياحة قد يؤخر البلد، قد يقلل الموارد أو شيء من هذا. سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا الأمر فيه سوء ظن بالله. إحنا لو قعدنا القواعد وأصلنا الأصول واحترمنا المبادئ واحترمنا العادات والتقاليد المنبثقة من شرعنا الحنيف، الناس ستقبل علينا، يعني الناس ستحترمنا والسياحة ستزيد بإذن الله والدخل القومي سيرتفع من السياحة ومن غيرها. وهناك أصلا بدائل كثيرة جدا، يعني ليست السياحة محصورة في العري وليست محصورة في كأس خمر. هم وصلوا إن الصورة المصري إن واحدة عريانة ومسكة كأس خمر، وده اللي لازم نحافظ عليه، هو ده اللي لازم نحافظ عليه ونبذله. لم يحدثونا عن فقير لا يجد قوت يومه، لم يحدثونا عن البطالة، لم يحدثونا عن الصحة والمريض يذهب إلى المستشفى ليموت فيها لا يجد فيها علاج، ولا طبيب متمرس متمرن مدرب ولا يجد علاج أصلا في المستشفى ولا شيء. لم يحدثونا على الطرق المحطمة والمهشمة والمكسرة والتي تحدث الحوادث الكثيرة في اليوم الواحد، مئات المسلمين يموتون يوميا في مصر على الطرق لسوء هذه الطرق. ألم يحدثونا عن المواصلات وما وصلت إليه السكك الحديدية، سواء كانت الخطوط أو العربات السكك الحديدية، المواصلات الأوتوبيسات وغيرها، ازدحام الطرق وعدم وجود بدائل. لم يحدثونا عن المساكن، لم يحدثونا عن الشباب الذي لا يجد، يعني لا يستطيع الزواج، لم يحدثونا عن مشكلة العنوسة وتخطي النساء مشكلة سن الزواج بدون أن تجد زوج، لأن الزوج ما عندوش فلوس، الراجل ما عندوش فلوس يتزوج وما عندوش سكن يسكن فيه. لم يتحدثوا عن هذه المشاكل، يتحدثوا عن العري إن واحدة عريانة وواحد وكاس خمرة، وكأن مشاكل مصر كلها هي في هذا الأمر. وده ليه؟ إحنا لو قرأنا ما بين السطور أو حاولنا نتعرف لماذا يسألوننا عن هذا، لأن ما يتسمون بالنخبة وهم الليبراليين والعلمانيين ليس لهم صلة بالطبقة الفقيرة، الطبقة الفقيرة هم عبيد عندهم، وذلك هم يتحدثون عن الطبقة اللي هي بتمثل 80% اللي هي بتدينا الأصوات، اللي هي الطبقة اللي بتدينا الأصوات. طبعا مش كلها فقيرة، لكن هذه الطبقة العاقلة، الطبقة التي ما زالت فطرتها سليمة، هذه الطبقة بيقولوا عليها أن طبقة أمية، طبقة جهلة، طبقة أصلا عشوائية، طبقة تعيش في المقابر، وطبقة بتصوت بإزازة زيت وبكيس سكر وبكيلو لحمة. الإسلاميين بيدوا للناس كيلو لحمة عشان ياخدوا صوتهم، وبيديهم كيس سكر عشان ياخدوا صوتهم، وده في حد ذاته سب للشعب، سب للأمة، احتقار وازدراء لهذه الأمة، أنهم يتهمون الناس أنهم بيبيعوا أصواتهم بهذه الأشياء. وإحنا عشنا مع إخواننا وكل الناس اللي خرجت صوتت تعرف كذب هذا الادعاء، ونحن لم نعطي أحدا شيئا من أجل الأصوات. وإذا كان في هناك في مساجدنا من يقدم يعني دعم للفقراء، فنحن نقدمه منذ 35 سنة، ولم نكن ندخل مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا المجالس المحلية، ولا كنا نسأل الناس شيئا، وكنا نقدم هذا الدعم للفقراء، سواء كان الدعم المادي أو الدعم العيني أو الدعم الصحي عبر هذه السنوات، ولم نكن نسأل الناس شيئا، ويعني وما زلنا وسنستمر في المستقبل كل ما نستطيع أن نقدمه للناس، سواء كنا في المجلس ولا في غير المجلس، دخلنا نجحنا سقطنا فشلنا، فهذا لن يؤثر أصلا في علاقتنا بالناس، لأن نحن يعني نقيم علاقات بالناس، علاقات دينية، علاقات تعبدية لله سبحانه وتعالى، علاقات إيمانية. إحنا بنتكاتف مع الناس لكي نكون أمة واحدة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نكون جسد واحد، وليس من أجل مصلحة. وحتى دخول المجلس ما هوش مصلحة لينا، هذه مصلحة للمسلمين كلهم، هذه مصلحة، مصلحتي ومصلحتك ومصلحة الناس، مش داخلين عشان إحنا يبقى الواحد عندنا يبقى وزير ولا يبقى حتى رئيس ولا شيء من هذا. نحن دخلنا وشاركنا مشاركة سياسية من أجل أمور، أولها الحفاظ على هوية الأمة، الأمر الثاني المرجعية الشرعية، الأمر الثالث تحقيق الخير للعباد وللبلاد. وإحنا إن شاء الله سواء كنا في المجلس أو مش في المجلس، إحنا سنقدم هذا، وإحنا لن نتخلى عن إخواننا في دائرتنا وفي غيرها من الدوائر. اللي عايز أقوله أيضا إن النخبة دي هي بتعيش في الخمر، وبتعيش في الرقص، وبتعيش في الغناء، وبتعيش في الشراء. فين المرأة اللي بتلبس بكيني عندنا؟ فين يعني عايزين نشوف دائرة المنتزه كده ونشوف الإخوة اللي في دائرة المنتزه. في واحد فينا مراته ممكن تلبس بكيني، في واحد بنته تلبس بكيني. احنا كنا في إيتال بارود في مؤتمر، وبعدين خرج أخ من المرشحين فقال للناس يا جماعة بيقولوا علينا بنحرموا البكيني، تعرفوا إيه البكيني؟ قالوا له أيوة يا شيخ البط الأبيض. هذا يدل على أن الناس أصلا ليس في دماغها أصلا البكيني ده، اللي هو لا يعرفوا إيه هو البكيني أصلا. فهو المحافظة على مثل هذه الأشياء هي تخص النخبة اللي بيسموا نفسهم النخبة، أصحاب الأموال ورؤوس الأموال، اللي هم عندهم زواج السلطة والثروة. أما بقية الناس في ده في النظام الرأسمالي الفقير لا اعتبار له، الفقير لا اعتبار له، الفقير يعيش حياة العدم. الحياة ينبغي أن تكون لمن معه مال أو لديه سلطة. هذا هو الفهم الرأسمالي للحياة، وبالتالي هم يعني يعادون هذه النخبة. نوال السعداوي في يوم الانتخابات في الأول مقال في الأخبار بتقول الأحرار في ميدان التحرير والعبيد أمام لجان الانتخابات. هذا كلام صريح. واحدة تخرج تقول أنا ينبغي أن يكون صوت الواحد من النخبة بمئة صوت من الناس اللي بيعيشوا في العشوائيات. يعني هذا في نوع من الاحتقار والازدراء. أو واحد يقول ده بصوتين، واحد يقول لك يبقى بعشر أصوات، لأنهم يحتقرون الطبقة اللي هي الوسطى والطبقة الفقيرة. لكن الشرع يقيم الناس أمامه سواء، الغني زي الفقير والضعيف زي القوي، كل الناس أمام الشرع سواء. وبالتالي إحنا نريد أن نحقق العدالة بالنسبة لهذا الشعب، نحقق له الخير، نحقق له الحرية المقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا ما نطمح إليه. إحنا طبعا فقدان كرسي أو فقدان كرسيين أو عشر كراسي أو شيء من هذا يعني شيء لا يحزننا، لأننا نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إحنا كسبنا مكاسب كثيرة جدا في أثناء الانتخابات، كسبنا إخواننا أول حاجة. والتاجر دايما، التاجر اللي هو التاجر الشاطر، أول حاجة يحافظ على رأس ماله قبل ما يتطلع إلى ربح، لازم يحافظ على رأس ماله. وإحنا الحمد لله أثناء الانتخابات حافظنا على رأس المال بتاعنا اللي هو إخواننا والمتعاطفين معنا واللي عاشوا معنا على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا في أيام العهد البائد في المساجد معانا، وعاشوا معانا وهم جيراننا ومؤحبائنا. هؤلاء إحنا حافظنا عليهم أثناء الانتخابات، لم نفقد صوتا واحدا منهم. يعني نحن لم نفقد صوتا سلفيا من أتباعنا ولا المحبين ولا المتعاطفين لنا من إخواننا من المسلمين، لم نفقد صوتا واحدا. إحنا فقدنا صوت النصارى، فقدنا صوت الليبراليين، لأن هم ناس خصوم، هم أعطوها لجهات تانية. هذا لا يحزننا. إحنا عرفنا قوتنا الحقيقية، إحنا جبنا 2.5 مليون صوت في 9 محافظات، يعني يرجى أن إحنا نصل إلى 10 مليون صوت، وده القدر اللي احنا محددينه من الاول. لو انتوا حضرتوا معنا المؤتمرات كنا بنقول احنا نمتلك في مصر 10 مليون صوت، والعشرة مليون صوت دول مفيش رئيس هيعتلي الكرسي الا لما ياخد اذن من السلفيين اللي هما بيمتلكوا 10 مليون صوت لوحدهم، لانه لو حرموا العشرة مليون صوت مش هيعتلي الكرسي ابدا. وبالتالي احنا زائد ان احنا بندخل مجلس الشعب، احنا عندنا جماعة ضغط قوية، جماعة تصويتية للرئاسة. هذه القوة ما فيش حد حيفكر يهمشنا بعد اليوم، ما فيش حد حيفكر يطلعنا من دماغه. حنفضل في دماغ الناس دي كلها اللي بتفكر تعتلي هذا المنصب أو تصل إلى دائرة صنع القرار، دايما حيكونوا بصين للسلفيين بالقوة التصويتية اللي هي معاه. احنا بنقول الكلام ده عشان نعرف قوتنا الحقيقية. احنا قلنا من الأول خالص إحنا بنمتلك 10 مليون صوت، وإحنا فعلا بنمتلك 10 مليون صوت. إحنا بإذن الله نطمح إن إحنا ناخد 25% من المقاعد في البرلمان. إحنا وصلنا الآن إلى 20.5%، وإن شاء الله على المراحل الثلاثة إحنا متقدمين في المرحلة دي، وموقفنا الحمد لله يعني أحسن من المرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة هتكون فيها خير. يعني يرجى إن إحنا نحقق 25% من المقاعد اللي احنا خططناه، الحمد لله ربنا وفقنا فيه. فاحنا ما يعني ممكن يكون وجودنا في المعارضة افضل من وجودنا في الحكومة، لان احنا في المعارضة هنطالب بمطالب الشعب، اللي هيطلبه الشعب احنا هنطالب بيه. احنا هنقف مع كل حق مشروع لأبناء هذا الوطن، سنطالب به وسنتبناه وسنعد الدراسات لكل المشاريع التي يطلبها الشعب، وكل المشاكل الموجودة في المجتمع سنسعى إلى حلها حتى ولو كنا في مقاعد المعارضة. إحنا هنبقى معارضة بإذن الله، معارضة قوية، حتى لو كنا في المعارضة هنبقى معارضة قوية، وهيبقى لها تأثير، تأثير في المجلس، وتأثير على الحكومة، وتأثير في الشارع، وتأثير في تقديم الخدمات. وهذا الأمر إن شاء الله سيكون له مردود طيب عند الناس، وسيكون أيضا له يعني مردود يعني إصلاحي في داخل هذا المجتمع. طبعا احنا الاول زي ما اقول احنا حافظنا على راس مالنا، وكمان يعني قسنا الجهد بتاعنا، احنا ممكن المجهود بتاعنا يصل الى اي حد من الحدود، ولقينا كثير من اخواننا بذلوا جهد فوق الطاقه. يعني في ناس ما كانتش بتنام في اثناء الفتره الانتخابيه، المندوبين داخل اللجان، الناس بتشتغل خارج اللجان، الناس بتعمل دعايه في الاحياء، الناس اللي ألصقت الملصقات أو علقت البنرات أو اللافتات أو غيرها من الأشياء بذلوا مجهود كبير جدا. الأموال اللي اتصرفت، إحنا حزبنا حزب فقير ما عندوش أي موارد، ما عندوش فلوس، كل اللي انتوا شايفينه من الدعاية اللي هم بيحسدون عليها دلوقتي بيقولوا أن حزب النور أنفق نفقة كبيرة جدا، هذا الأمر لم يدفع فيه الحزب مليما واحدا، الحزب لم يدفع مليما واحدا، هي من جيبي وجيبك، كل أخ فينا دفع من جيبه ما يستطيعه، وكل المحلات اللي هي محلاتنا ومحلات إخواننا من المسلمين هم اللي علقوا البنرات على حسابهم ودفعوا تكلفتها. الملصقات، الإخوة اللي دفعوا تكلفة الملصقات اللي تعلقت، الدعاية الانتخابية، العربيات اللي احنا مرينا بها، عربيات ليست مؤجرة، العربيات اللي نقلنا بها الناس، كل هذا لم يدفع فيه الحزب مليما، ولا يملك الحزب أن يمول مثل هذه الحملة التي تكلفت تكلفة كبيرة جدا. وهذا دل على أن إخواننا عندهم قدر من البذل والعطاء رغم قلة الحيلة ورغم يعني ضعف ما في اليد، إلا أنهم أنفقوا ما يستطيعون حتى كانت هذه الدعاية الضخمة اللي احنا شفناها لحزب النور في الأماكن كلها. من أجمل الأشياء هو خروج المرأة عندنا وأداء دور، أدت المرأة دور في اللجان ودور في خارج اللجان ودور في التوعية في البيوت وفي الشوارع، وهذا أيضا دور جديد للمرأة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا دخلت لجنة من اللجان لقيت المندوبة بتاعتنا معها طفل صغير في اللفة قاعدة بيه مندوبة في اللجنة، وهذا الأمر يدل على يعني استشعارها للمسؤولية، استشعارها للدور اللي هي لازم تؤديه، واضطريت ان انا اسحبها من اللجنة وادخل واحدة تانية، لانه مش ممكن الولد ده يتحمل طول النهار من الصبح لغاية الساعة 9 ولا 10 في اللجنة، فلن يتحمل هذا الطفل الصغير، لكن هذا يدل على استشعار مسؤولية، وده مكسب كبير. لما حدثت الانتخابات في الجولة التانية في المحافظات، الإخوة كلهم اللي ساهموا في الانتخابات الأولى استعدوا للسفر وجهزنا الأوتوبيسات، وتم نقل الإخوة إلى سوهاج وإلى أسوان وإلى الشرقية والسويس والمنوفية والبحيرة، ونقلت نقل الإخوة إلى هذه المحافظات وبذلوا الحمد لله، وكان لهم يعني وقفة جيدة مع إخواننا في المحافظات إلى أن تحققت هذه النتائج. الشاهد ان احنا بنتعبد لربنا في كل يوم من الايام، احنا النتائج لا ننظر اليها، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا يقسم لنا الخير حيث كان، ربنا يقسم لنا الخير حيث كان. احنا ممكن نكون حدث عندنا حزن لعدم دخول المهندس عبد المنعم الشحات الى المجلس، لان احنا كنا محتاجين المهندس عبد المنعم في المجلس، احنا هو ما خسرش الكرسي، لكن الكرسي هو اللي خسر عبد المنعم، لان احنا كنا نرجو ان الشيخ عبد المنعم يكون موجود ممثل لنا، كان مش هيخدمنا احنا كحزب، مش هيخدمنا احنا كدعوة، هو كان هيخدم المسلمين، هو عنده قدرة كبيرة من العطاء، ويشهد له القاصي والداني، حتى خصومنا اللي هم كانوا في مواجهتنا يعرفون ان عبد المنعم كان الاقدر، وكان الاقدر بان يدخل المجلس، وانتم تعرفون ان هو كانت فرحة غير المسلمين كبيرة جدا بعدم دخوله للمجلس، وده يدل على أهميته، وأنهم نشروا في مصدر كنسي قالوا عار علينا إذا دخل عبد المنعم الشحات المجلس، وتكتلت كل الكتل الليبرالية والنصرانية والإخوان المسلمين وغيرهم علشان يسقط عبد المنعم في الترشيح أو في انتخابات مجلس الشعب. فهو لو احنا قسنا هو وصل إلى 170 ألف صوت، وده قدر كبير جدا، وهو كان متقدم في الفرز إلى آخر وقت، ونعرف ماذا جرى في الفرز في النهاية. لكن احنا في الأول خد 191 ألف صوت و170 ألف صوت، احنا الحمد لله يدل على ان هذا ليس فشل لنا، لان واحد بيحصل على 191 ألف صوت من دايرة المنتزع، ده معناه ان هو طبعا الإجمالي كله في الدايرة كان 345 ألف صوت، يعني ما يحصل على 191 ألف صوت هذا كم كبير جدا من الأصوات، وده يدل على أن الخسارة ليست خسارة إلا خسارة المقعد، والمقعد هذا هو الذي خسرنا لأننا كنا سنعطي في هذا المكان. وعلى كل حال إحنا بنشكر كل من ساهم معنا بغض النظر عن النجاح والفشل. اللي بيأدي دوره معنا يعني في هذا الأمر فهو يعني له حق علينا ان احنا نشكره. المسألة مش مسألة نجاح، انت طلعت وصوتت وحطيت صوتك في الصندوق واديتنا صوتك، احنا لو ما خدناش الا صوتك احنا بنقول لك متشكرين جدا، متشكرين، نشكرك على انك يعني اعطيتنا هذا الصوت. احنا مش بتوع مصالح ان احنا لو نجحنا هنلف بالعربية ونغني ونرقص، واذا فشلنا يبقى خلاص انتهت الحكايه، ما احنا ما نجحناش. لا، احنا بنقول احنا على كل حال دخلنا المجلس ولا ما دخلناش، كسبنا مقاعد ولا ما كسبناش، احنا مع اخواننا في كل الدائره، في كل اسكندريه، في كل المحافظات. احنا الحمد لله ال 26 محافظه احنا نازلين فيها بكامل قوتنا، يعني جميع القوائم احنا مالينها، الفردي كله نازلين فيه، يعني ايه هذا يدل على ان احنا وفي كل المحافظات حصلنا على أصوات، إما المركز الأول وإما المركز الثاني، وده بيدل على إن وإحنا بقالنا أربع شهور، يعني حزبنا ده بقاله أربع خمس شهور، ما هوش حزب قديم زي الناس بتتكلم في 80 سنة والوفد بيتكلم في 120 سنة ويقولوا إن إحنا ناس عندنا سياسة. إحنا بنقول لهم لا، إحنا عندنا خمس شهور، إحنا طفل وليد لسه مولود مش بيحبي حتى، واستطعنا إن إحنا نحصل على المركز الثاني، وده يدل على حب الناس لنا، ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء. هم وفوا لنا وبقي علينا أن نوفي لهم، وسنوفي لهم، سنكون عند ظن إخواننا بنا، وسنعطي يعني أكبر مما يظنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، سنبذل كل ما نستطيع في خدمة الإخواننا سواء كان في الدائرة دي أو في كل مصر بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، يعني لن أضيف على ما قال فضيلة شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد وأستاذنا المهندس عبد المنعم الشحات، ولكن أعضد هذا الكلام فأقول الحقيقة إذا كنا بنشكر بعضنا البعض، واجب الشكر لابد أن يكون لهذا الشعب. إن صح التعبير أن شعب مصر فعلا يستحق أن ترفع له القبعة وأن يوقر ويحترم، لأن هذا الشعب أثبت فعلا كما سمعتم أنه بيختار المشروع الإسلامي أيا كان، اختار السلفيين أو اختار غير السلفيين، إلا أن الشعب بيميل لهذا المشروع الإسلامي. يعني لما تعرف أن ما يقرب من 70% 65% مثلا بيعطوا أصواتهم للإسلاميين، وبقية الشعب الحقيقة هو أيضا بيميل للإسلام، لكن ممكن تكون الأمور عنده مشوشة، ممكن يكون التأثير الإعلامي كبير على أدمغة البعض، القلة القليلة جدا اللي هي بتجلس في الغرف المكيفة والاستوديوهات الفارهة والسيارات الفخمة، هذه القلة المنتفعة واللي في الواقع بتحاول أن تستنقذ ما يمكن إنقاذه من مكتسباتها من الفجور والدعارة والخنا والخمر والسرقة والمال الحرام الربوي وغير ذلك، هذه قلة قليلة. إذن هذا الشعب نحن بحاجة إلى أن نتواصل معه، يعني الإخوة كلهم، مش إحنا جايين نشكر الناس، ولكن الإخوة نفسهم كلهم لابد يشكروا هذا الشعب اللي عطى الإسلام صوته، وينبغي ان احنا نعمل على صالح هذا الشعب كما قال فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، ان احنا نظل نخدم ابناء هذا الوطن اللي في الواقع هم شعب متدين، شعب مسالم، شعب يحب الدين، يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وده مكسب كبير جدا احنا كسبناه، ان احنا اكتشفنا فعلا انفسنا كمرشحين. مثلا اكتشفت أنا فعلا يعني أكثر ما أنا أعرف ذلك، ولكن اكتشفت مثلا عقلية كعقلية البشمهندس عبد المنعم الشحات يعني، وفكر. والحقيقة بعض الناس، عايز أضيف هنا نقطة، اللي بيقول إن هذا ليس من السياسة على كلام بشمهندس مع عمرو أديب أو مع غيره، فاللي عايز يعرف هل ده من السياسة والبشمهندس عبد المنعم يصلح أن يكون سياسي بارع ومخضرم، يسأل أهل الفن أنفسهم، يسأل وحيد عبد المجيد، يسأل حسن نفعة، يسأل رشوان، يسأل عمار علي حسن، هل يصلح عبد المنعم الشحات أنه يكون، أنا كتبت الكلام ده على الفيسبوك يعني، هل يصلح أن يكون سياسي مخضرم ولا لا يصلح؟ اسألوا أهل الفن عن هذا. ففضل الله عز وجل احنا اكتشفنا أنفسنا واكتشفنا إخواننا، أن احنا فعلا عندنا طاقات هائلة وطاقات جبارة وناس عندها استعداد تأدي. اكتشفنا النساء اللي فجأة في حملة الإعادة، لما كنا لسه برضو متخوفين من نزولهم يعني يشتغلوا في الحملة الانتخابية في المرحلة الأولى، اكتشفنا ان هم في حملة الإعادة كانوا أنشط مما نتوقع، وقدرة وهمة فوق التصور. حتى ان في نساء سافرن، يعني انا اعرف اخوات سافروا امبارح للبحيرة وجوم امبارح بالليل الساعة 10، وناس تقبلوهم استقبال حافل جدا، همة عالية جدا، ناس عندها استعداد تؤدي إلى أقصى مدى. اكتشفنا هذا الشعب زي ما قلت أنه شعب فعلا بيميل للمشروع الإسلامي، يبقى ينبغي أن احنا نستمر في العمل مع هذا الشعب لترسيخ هذه المعاني. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن في الواقع كما قال المهندس عبد المنعم، أن المعركة لم تنتهي. أنا بعتبر أن احنا الآن في، مش الحرب لم تضع أوزارها، إن صح التعبير إن هي حرب، وهي حرب فعلا، ولكن أنا بقول إن احنا في استراحة محارب، واستراحة المحارب، المحارب ما بيتركش سلاحه. المعركة بالفعل ابتدأت، احنا دخلنا البحر الخضم وركبنا السفينة وأمواج البحر عاتية ومتلاطمة، ولا نتصور أبدا إن هتمر هذه السفينة أو تصل إلى شاطئ النجاة بسهولة، أو نركن إلى الدعة والراحة والخمول والكسل. لا، المعركة بتبتدئ بالفعل، والمعركة لن تنتهي إلا بانتصار المشروع الإسلامي وأن يسود الإسلام. هذا الأمر قد يطول، لكن لابد أن يكون عندنا نفس، ويكون عندنا استعداد للبذل، ويكون عندنا قدرة على التحمل، لأن هذه المعركة معركة يعني لها خصوم كثيرين جدا، حتى ممن تتصور أنهم كانوا معك في الخندق ويحملون معك السلاح مثلا، قد يكونون خصوما في المستقبل إن لم ينتصروا للمشروع الإسلامي. فإحنا في الواقع بنبتدئ الخطوات الأولى في هذا الطريق، وهذه الخطوات لا يمكن أن نتراجع عنها. يعني احنا دخلنا خلاص عملية الانتخابات، دخلنا حقل السياسة بقوة، ولا يصح ولا يصلح لنا أن نتراجع عنه معلنين الفشل أو الهزيمة، لأن ذلك سيكون نكسة على الناس اللي بترى فينا أننا نمثل المشروع الإسلامي الصحيح. فلابد أن نستمر في هذه المعركة ونقوي أنفسنا. هذه المعركة على عدة أصعدة. أولا هتكون هناك معركة مع النفوس، حتى لا نرى في العمل أنفسنا فنؤتى من قبل أنفسنا، لا نقول نحن فعلنا، ولكن لابد دائما أن نرجع أي انتصار أو أي تقدم إلى فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه، والله عز وجل هو الذي من علينا وتفضل علينا وأكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذه المنزلة. نحن في قطار سوف يكتب التاريخ هذه المرحلة، هذه المرحلة سيكتبها التاريخ بحروف من نور بإذن الله تعالى، فلابد أن نكون مشاركين في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، ومشاركين بفاعلية، ومشاركين بقوة، نؤدي الدور الذي يتطلبه منا الواقع، والذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يرجوه منا هذا الشعب في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. فلابد أن نتحمل وأن نسير في هذا الطريق حتى يتحقق نصر الله تبارك وتعالى وتعلو كلمة الله عز وجل، ويكون المشروع الإسلامي هو المشروع المنتصر في النهاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي الخلق والسلوك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن إقامة دين الله عز وجل في الأرض وتحقيق العبودية والخضوع له وإقامة شرعه من أسمى الغايات، بل من أسماها وأفضلها. فإن تحقق للإنسان ذلك فلله الحمد والمنة، وإلا ما تحقق للإنسان ذلك في بلده وأهله وماله فإقامة العبودية لله عز وجل خير له من ذلك. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن الذين يطلبون مثلا الحرية، نقول قمة الحرية، قمة الحرية في إقامة العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يعني احنا الواحد يحمد الله عز وجل على كل حال، ولا نحزن كما قال الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. ولكن ما رأناه من إخواننا ومن أحبابنا في هذه المنافسة الشريفة في الانتخابات إن دل على يعني حب الناس لنا وفهم الناس وحبهم لدين الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني لا نجد شيء إلا نقول لهم جزاكم الله كل خير على ما قدمتموه لنا في هذه الانتخابات. وإن كان بعض الأمر عنده مشوه، مثلا كنت بنقول للبشمهندس عبد المنعم الناس كلها عماله تجابلنا وتقول والله انتخبناكم، فبنقول له الاصوات راحت فين، فبقول الصندوق ما يكون مخروم. والله بعض الناس كان ينزل من السيارات وما تعرفوش ويقسم لك بالله انه انتخبت، انتخب البشمهندس وانتخب العبد الفقير لله. طب واين الاصوات راحت؟ طبعا مش الكلام فقط اللي اتكلمه البشمهندس، يعني هو عمل لا والله عمل رد فعل عند كثير من الناس رد طيب جدا، لانه وجد ان احنا عندنا ثوابت لا نتخلى عن تلك الثوابت، لا نتخلى عن تلك الثوابت. التفريط يا اخواننا في الامور ديت مهلك. ماشي، اسهل طرق للتمكين الثبات على الدين، أسهل طرق للتمكين سواء الدين. أما تتبع الرخص دي مهلكة لا شك. وكلام البشمهندس عبد المنعم هو وغيره من يحب الدين هيقول هذا الكلام، ولكن يقول لك ما كانش يقول في هذا الوقت. لا والله كثير من الناس يعني صوت وأحب ذلك. وكمان خروج النصارى لم يفعل الشيء الكثير، ولكن هناك أمور أخرى كثير ممكن يعلم، أمور أخرى هي التي جعلت فرق الأصوات. غير ذلك أنا لو حسبت لك حزب سريعة 850 لجنة بقول لك حضر 30%، قول 300، قول 300 دي صوتوا للآخر، 300 في 850 اديك 255 ألف. طب هم جابوا أكثر من ذلك بكثير، من أين؟ من أين لك ذلك كما يقولون؟ فالغرض إحنا نحمد الله عز وجل، ونحن بداية لنا في أول سنة أولى زي ما بيقولوا سياسة. ورغم اللي أنا أقول دائما اللي عنده دين اللي يعرف دين يعرف سياسة، واللي ما يعرفش ما عندوش دين ما يعرفش سياسة. إحنا الحمد لله عندنا دين ونعرف دين، ولذلك نعرف سياسة. أما اللي هو بيقول ما فيش سياسة بقى هو ما عندوش دين أصلا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحبة ورضاه، وجزاكم الله على هذا الحضور وعلى انفعال أعمالكم معنا، وصلى الله محمد وصحبه وسلم.